في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فالإنسان عرضة للوقوع في المعاصي، لكن الناس عند وقوعهم في المعاصي يتفاوتون. فمن الناس من إذا وقع في المعصية آلمه شرها وأحرقته نارها، فاقشعر جلده ورق قلبه وانسكب دمعه وندم على جرمه في حق ربه، فآب وأناب ورجع إلى الرب التواب، فتاب توبة صادقة خالصة صالحة لله عز وجل. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهؤلاء هم المفلحون الذين استجابوا لدعوة الله عز وجل عندما دعاهم فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهؤلاء مبشرون بفرح الله بتوبتهم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. وهؤلاء هم خير الخطائين، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهؤلاء خارجون عن حد العصاة بتوبتهم، آمنون من ضرر المعاصي بتأمين الله عز وجل لهم وبعظيم فضله سبحانه، لأن الله يحب من عباده أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره، وأنه قادر على مغفرة ذنوبهم مهما عظمت وكبرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي عملت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويقصد بالذنب، قد غفرت لعبدي. ولو ذهبنا نعدد فضائل هذا الصنف لضاق الوقت وجف الحلق وانقطعت الكلمات ولما نحط بفضائل هؤلاء القوم. ومن الناس من إذا وقعت المعصية أحس بسوءها وشعر بشؤمها ويريد أن يتوب، لكنه يرجي نفسه بالتوبة فديدنه: غدا أتوب وبعد غد أتوب وإذا كبرت أتوب. ولا يزال يرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره وقد تفجأه المنية، وهو لا زال على شروره مقيم وعلى ولمعاصيه مستديم. وقد تلفه المعاصي والعياذ بالله بشؤمها وضررها فيكون من الموبقين. ومن الناس من استوطن حب المعصية في قلبه وأصبح تحقيق شهواته غاية مناه، فيظل منغمسا في المعاصي طول عمره لا ينتهي من المعصية حتى يطلب أختها ولا يوفر التوبة ولا يحدث نفسه في التوبة، حتى إذا جاءه الموت وعاين الملائكة قال: إني تبت الآن، وليس التوبة للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وإذا ضره الموت وجاءه الموت ورأى مآله وشاهد قبح أعماله طلب من الله أن يرجع إلى الدنيا، لا ليتمتع بملذاتها ولا ليقتطف من شهواتها، ولكن لعله يعمل صالحا فيما ترك، لعله ينجو من شر الحال. ويكون الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن الناس من إذا ارتكب المعصية تخفى بها وتستر بها وابتعد بها عن أعين الناس، وهذا في قلبه وظاهره خوف من الله وحياء من الناس، ويرجى له الخير مع الخوف الشديد عليه من أن تلحقه أضرار المعاصي. ومن الناس من إذا ابتلي بالمعصية جاهر بها وأعلن بها وتبجح بها معلنا لها، وهؤلاء هم المجاهرون بالمعاصي. وللمجاهرة يا عباد الله بالمعاصي صور، فمن صورها أن يتحدث فاعلها بها ويتبجح بها ويخبر بها الآخرين، فإذا جلس مع أصدقائه والناس قال لو رأيتني البارحة وقد فعلت كذا وكذا مما يغضب الله، لو رأتني وقد تكلمت في فلان حتى قطعته قطعا، لو رأيتني وقد شتمت فلانا حتى أسكته، لو رأيتني وأنا أفعل وأفعل، لو رأيتني البارحة وقد سهرت على قناة فضائية فتمتعت بالمذيعة الفلانية أو بالفيلم الفلاني وما فيه من علي وقبولات وأمور محرمات والعياذ بالله. وقد يقول أحدهم إني سافرت إلى كذا فدنا والعياذ بالله بكذا، وشرب الخمر بكذا والعياذ بالله، إلى غير ذلك من التبجح بالمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ويصبح ويكشف ستر الله عنه. ومن صور المجاهرة بالمعاصي أن يعلن صاحبها العمل بها فيعملها أمام الناس ويجاهر بعملها، فتجده يسير بصديقته بين الناس ويشرب الخمر على الملأ ويضع طبق الإرسال الفضائي ما يسمى بالدش على أعلى بيته وغير ذلك من الأمور المحرمات يعملها أمام الناس، وفي ذلك مجاهرة بها. وسنتحدث إن شاء الله عن خطر وعظم ضرر هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. إذا علمنا ذلك وعلمنا أصناف الناس في المعاصي فإنه ينبغي أن نعلم يا عباد الله أن الله لا يتبرر بالمعاصي، فالله لا تبره معصية العاصين ولا تنفعه طائعة الطاعة الطائعين، فالله غني حميد لا ينتفع بطاعة الطائعين وإنما يعود نفعها إليهم، ولا يتضرر بضرر العاصين وإنما يعود ضررها عليهم. فملك الله سبحانه ملك تام لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين، فلو اجتمع أهل الأرض من الجن والإنس على الطاعة حتى كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمع الجن والإنس من أول خلقهم إلى آخره على الفجور والفسوق والعصيان حتى كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، فالله عز وجل لا يضره شيء من أفعال عباده. يقول سبحانه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه غني عن عباده لا تبره معاصيهم، لكن المعاصي لها ضرر عظيم وأثر وخيم على فاعلها وعلى مجتمعه بل وعلى الأرض جميعها برها وبحرها، فالأفاد يشقون إذا خرجوا عن منهج الله والمجتمعات تصبح أشقى المجتمعات إذا لم يمتثل أفرادها لشرع الله. والأرض في برها وبحرها يظهر فيها الفساد بما كسبته أيدي الناس من المعاصي. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول ابن القيم رحمه الله: وهل في الدنيا والآخرة من شرور وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة من دار السرور والنعيم إلى دار الآلام والمصائب والهوان؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت الله وطرده وأبعده ومسخ ظاهره وباطنه وأبدله بالقرب بعدا وبالرحمة غضبا ولعنة وبالجنة نارا تتلظى فسقط من رحمة الله وأبعد من رحمة الله؟ وما الذي أغرق أهل الأرض جميعا إلا من رحم ربك حتى بلغ السيل والماء رؤوس الجبال؟ وما الذي أهلك الأمم الماضية؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم حملت أرواحهم إلى جهنم فكانت أجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق؟ ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ ما الذي أهلك القرون من بعد نوح حتى دمرها تدميرا؟ ولا شك أحبتي في الله أن ما أصاب الأمم الماضية من خس ومسخ وغرق قد يصيب هذه الأمة إذا سلكوا سبيلهم وانتهجوا منهجهم وما هي من الظالمين ببعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه أبو داود بسند صحيح. إذا علمنا هذا يا عباد الله، فمن ضرر المعاصي على العباد أنها تفسد قلب العبد حتى يختلط عليه الخير بالشر والمعروف بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإن المعاصي صدأ القلوب، وإذا زاد الإنسان من المعاصي زاد الصدأ حتى تغلب على القلب فيقع القلب في غلاف منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيضا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ويصير الآخر أسود مربدا كالكور مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها وندع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى ترين على القلب، فذلك الران الذي ذكر الله في قلوبه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونتيجة هذا يا عباد الله، يحصل للعاصي وحشة بينه وبين ربه وبينه وبين عباد الله المؤمنين، فيصبح ذكر الله ثقيلا على قلبه، وتصبح مجالسة الصالحين أثقل على قلبه من الجبال. إذا دعي إلى مجلس خير ووعظ وصلاح ابتعد واعتذر بشتى الأعذار، وإذا دعي إلى مجلس شر كان من أسرع الناس إلى مجلس الأشرار. ولا تزال المعصية بقلب العاصي تميت فيه إرادة التوبة حتى ينسلخ منها، فكما يقول ابن القيم رحمه الله: لو مات نصفه لما تاب. ويأتي من توبة الكذابين واستغفار الكذابين باللسان من ذلك بشيء كبير، ولكن قلبه معقود على المعصية عازم عليها ناويا ارتكابها متى ما أمكنه ذلك والعياذ بالله من الخذلان. ومن أبرار المعاصي أنها تنزع مهابة العبد، فإن الخلق لا يهابون العاصي لأن الله ينزع المهابة من العاصي، فالعاصي يبغضه الناس حتى أقرب الناس إليه لأنه هان على الله فيهون على خلق الله. والجلاء من جنس العمل، هان عليه حق الله فهونه على الناس، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن ضرر المعاصي ذل يجده العاصي في قلبه وفي نفسه وفي هيئته وفي معاملته، فالعاصي يشعر أنه ذليل، يشعر أنه ذليل فيحس في قلبه بالذل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ويقول الحسن البصري عن العصاة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال إن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ويقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وقال المعتمر بن سليمان: إن الرجل ليذنب الذنب بالسر ثم يصبح عليه مذلته. ومن أبرار المعصية على قلب العاصي أنها تضيق قلب العاصي، فيعش العاصي في ضيق وشقاوة لا يفرح فرحا صادقا ولا يلتد لذة صادقة، فيعيش في شقاء دائم. إذا مرت به المعصية فنظر إليها وأرادها وفاتت تأوه وندم وشعر بالآلام في قلبه، وإذا أمكنته المعصية ما أن ينتهي منها حتى يشعر بضيق كالجبال في قلبه. ولذلك يقول العلماء: إن العصاة المدمنين على المعصية يقودهم ذلك إلى إدمان الخمور والمخدرات، لعلهم بذلك يتخلصون من ضيق المعصية. فالمعصية لها ضيق شديد في قلب صاحبها، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أبرار المعصية على فاعلها أنها تحرمه الانتفاع من العلم، فتجد مدمن المعصية بعيدا عن العلم، بعيدا عن حلقات الذكر، بعيدا عن الانتفاع بها، لأن المعصية لها ظلمة شديدة في القلب تمنع الخير من الدخول إليه. ولذلك لما رأى الإمام مالك رحمه الله الإمام الشافعي ورأى فيه خيرا وذكاء ونجابة وحرصا على العلم، قال له: أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن أضرار المعاصي على العباد، وهذا ضرر خطير عظيم، أنها تمنع العبد من الطاعات. فكم من نظرة منعت من قيام ليلة، وكم من أكلة محرمة منعت من قراءة سورة من القرآن، وكم من شخص أطلق لبصره العنان في المحرمات في الشارع والتلفاز وغيره فحرمه ذلك الاعتبار في بصيرته، وكم من شخص أطلق للسانه العنان فخاض في أعراض المسلمين فحرمه ذلك من صفاء قلبه ولذة الطاعة، وكم من شخص أدخل الآلات المحرمة إلى بيته فأعقبه ذلك حرمانا من طاعات كان يعملها. كم من شخص كان يقول: كنت أقرأ القرآن في كل يوم فلما أتيت بالآلة الفلانية حرمت من ذلك من تلك القراءة. كم من شخص حرم بملاه في بيته من لذة قيام كان يقومه، ومن لذة قيام كان يقومه، ومن بركة كان يجدها في نفسه وفي أهله وفي بيته، حتى صار بيته عليه ضيقا وصدره ضيقا حرجا. كم من شخص رأى وعاين من نفسه أنه كان في سعة وخير وبركة في بيته وطاعة من أهله وأولاده، فلما جاء في بيته بآلة محرمة خرجت البركة من الباب، فخرج الأولاد عن الطاعة وتمردت المرأة وخرجت الطاعات من بيته والعياذ بالله. إن المعاصي تذهب الطاعات، وليس الأمر مقصورا على ذلك فقط يا عباد الله، بل إن المعاصي مع ذلك تكون سببا لارتكاب معاصي أخرى. فيقول بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، فالمعاصي يولد بعضها بعضا ويجر بعضها إلى بعض، وهذا من عقوبات المعاصي وأضرارها والعياذ بالله. ومن أضرار المعاصي أنها تجلب للناس أوجاعا وأمراضا وآلاما ما كانوا يعرفونها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منهن: ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذا هو الواقع نراه عيانا بيانا، فما استحدث في هذا الزمان من أمراض ما كان الناس يعرفونها قبل سنين قليلة، أمراض كثيرة، أمراض فشت في الناس وكثرت وأصبحوا يصابون بها، والناس ينظرون هنا وهناك لعل الجو السبب، لعل البيئة السبب، لعل. والجواب: قل هو من عند أنفسكم.